بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو الوساطي. من كتاب طبقات الحنابلة للقاضي بن أبي يعلى، وقد اعتمدت على نسخة خطية منه. قال القاضي: أخبرنا خالي علي بن البسري عن ابن بطة، حدثني أبو القاسم حفص بن عمر قال: قرأ علينا أبو حاتم هذا الكلام وقال لنا وذكرها، وقد ذكرها مختصرة مع تقديم وتأخير في فقراتها، وقد قابلتها بما ذكره اللالكائي، وما كان من زيادات من الطبقات جعلتها بين معكوفتين. مرفق بالكتاب صورتين من المخطوط، المجلد الأول صفحة 530. اعتقاد أبي حاتم الرازي رحمه الله. قال اللالكائي رحمه الله في أصول اعتقاد أهل السنة: قال ابن أبي حاتم: وجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي رحمه الله مما سمع منه يقول: مذهبنا واختيارنا وما نعتقده وندين الله به ونسأله السلامة في الدين والدنيا: واحد، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم بإحسان. اثنان، وترك النظر في موضع بدعهم. ثلاثة، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي. أربعة، ولزوم الكتاب والسنة. خمسة، والذب عن الأئمة المتبعة لآثار السلف، واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصاب مثل مالك بن أنس في المدينة والأوزاعي بالشام والليث بن سعد بمصر وسفيان الثوري وحماد بن زيد بالعراق من الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. ستة، وترك رأي الملبسين المموهين المزخرفين الممخرقين الكذابين. سبعة، وترك النظر في كتب الكرابيسي. قال في هامشه: الكرابيسي هو الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي الجهمي، أهلك في سنة 284 للهجرة، وهو أول من أظهر القول بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. قال المروذي رحمه الله في كتاب القصص: ذكرت لأبي عبد الله أن الكرابيسي قال لفظي بالقرآن مخلوق، وأنه قال أقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق من كل الجهات إلا أن لفظي به مخلوق، ومن لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. فقال أبو عبد الله: بل هو الكافر، قاتله الله، وأي شيء قالت الجهمية إلا هذا؟ وما ينفعه وقد نقض كلامه الأخير كلامه الأول. السير الجزء الحادي عشر 289. وفي الحجة في بيان المحجة الجزء الثاني الصفحة 203. قال أبو حاتم الرازي: من كلام جهم بن صفوان وحسين الكرابيسي وداود بن علي أن لفظهم بالقرآن مخلوق، وأن القرآن المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم مما جاء به جبريل الأمين حكاية القرآن، فجهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل، وتابعه على تجهيمهم علماء الأمصار طرا أجمعون، لا خلاف بين أهل الأثر في ذلك. انتهى في الهامش. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: سبعة، وترك النظر في كتب الكرابيسي ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه وشاجر الدية مثل داود الأصبهاني وأشكاله ومتبعيه. قال في الهامش: داود بن علي بن خلف الأصبهاني 270 للهجرة إمام الظاهرية. تقدم في التعليق السابق أنه من أوائل من أظهر مسألة اللفظ مع شيخه الكرابيسي. جاء في السير الجزء 13 101. وأما داود فقال القرآن محدث، فقام على داود خلق من أئمة الحديث وأنكروا قوله وبدعوا، انتهى. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل الجزء 3 الصفحة 410، كان ضالا مبتدعا مموها ممخرقا، قد رأيته وسمعت كلامه وحكيته لأبي وأبي زرعة فلم يرضيا مقالته. وأما أبي رحمه الله فحمل إليه كتاب له يسميه كتاب البيوع، وقصد أهل الحديث وذمهم وعابهم بكثرة طلبهم للحديث ورحلتهم في ذلك، فأخرج أبي كتابا في الرد عليه في نحو 50 ورقة، انتهى. وقال أيضا نفى القياس وألف في الفقه على ذلك كتبا شذ فيه عن السلف، وابتدع طريقة هجره أكثر أهل العلم عليها. ونقل وراق داود عن أبي حاتم أنه قال في داود ضال مضل لا يلتفت إلى وساوسه وخطراته، انتهى. لسان الميزان الجزء 3 الصفحة 26، انتهى في الهامش. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله 8، والقرآن كلام الله وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه ليس بمخلوق بجهة من الجهات. 9، ومن زعم أنه مخلوق ومجعول فهو كافر بالله كفرا ينقل عن الملة. 10، ومن شك في كفره ممن لا يفهم ولا يجهل فهو كافر. 11، ومن كان جاهلا علم فإن أذعن بالحق بتكفيره وإلا ألزم الكفر. 12، والواقفة واللفظية جهمية، جهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمامنا وإمام المسلمين. 13، والاتباع للأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين بعدهم بإحسان. 14، وترك كلام المتكلمين وترك مجالستهم وهجرانهم. 15، وترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار. 16، واختيارنا أن الإيمان قول وعمل، إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان، مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مال، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم شهر رمضان، وجميع فرائض الله التي فرض على عباده العمل به من الإيمان. 17، والإيمان يزيد وينقص. 18، ويؤمن بعذاب القبر. 19، وبالحوض المكرم به النبي صلى الله عليه وسلم. 20، ويؤمن بالمساءلة في القبر. 21، وبالكرام الكاتبين. 22، وبالشفاعة المخصوص بها النبي صلى الله عليه وسلم. 23، ونترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 24، ولا نسب أحدا منهم، لقوله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. 25، ونعتقد أن الله على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 26، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا نقاتل في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا. 27، ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة ودفع صدقات المواشي إليهم. 28، ونؤمن بما جاءت به الآثار الصحيحة بأن يخرج قوم من النار من الموحدين بالشفاعة. 29، ونقول إنا مؤمنون بالله عز وجل. 30، وكره سفيان الثوري أن يقول أنا مؤمن حقا عند الله ومستكمل الإيمان، وكذلك قول الأوزاعي أيضا. الحادي والثلاثون، وعلامة أهل البدع الوقيعة في الأثر. الثاني والثلاثون، وعلامة الجهلية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة. الثالث والثلاثون، وعلامة القدرية أن يسموا أهل السنة مجبرة. الرابع والثلاثون، وعلامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية، ويريدون إبطال الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله على محمد وآله وسلم أجمعين. انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.